الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. المراد بقوله أتى أهله أي الجماع، وأن من السنة أن يكون إتيان الرجل أهله مبدوءا بذكر الله، ليكون هذا الذكر حفظا له بإذن الله تبارك وتعالى، وحرزا من الشيطان، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى عصمة للعبد وحرز له من الشيطان. وقد قال الله عز وجل: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قيل إن عبادي أي الذاكرين الله، المحافظين على ذكر الله، المعتنين بذكر الله، ليس للشيطان عليهم طريق. من كان ذاكرا لله فإن ذكره لربه يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. ومن المواطن التي يتحرى العبد المؤمن فيها ذكر الله عز وجل عند إتيان أهله، ليكون هذا الذكر لله جل وعلا واقيا وحافظا له من الشيطان الرجيم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قوله أما، هذه أداة استفتاح، فيها الدعوة إلى الاهتمام بالأمر والعناية به. قال: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قوله بسم الله أي أباشر هذا الأمر مسميا ذاكرا الله جل وعلا، متيمنا ومتبركا بذكر اسمه عز وجل. والباء في بسم الله باء الاستعانة، أطلب من الله المعونة والحفظ والتوفيق، والأمر بيده جل وعلا. وقوله جنبني الشيطان أي أبعدني عنه وأبعده عني، وأعذني من شره ووساوسه ومشاركته. قال الله عز وجل: وشاركهم في الأموال والأولاد. والبسملة طاردة للشيطان من هذه المشاركة، وإلا فإن المرء إذا دخل بيته ولم يسم وتناول طعامه ولم يسم وأوى إلى فراشه ولم يسم، شاركه الشيطان في كل ذلك، شاركه في الدخول للبيت، وشاركه في تناول الطعام، وشاركه في إيواءه إلى فراش. كل ذلك يشاركه فيه الشيطان، ومن الذي يرضى أن يكون الشيطان شريكا له في ذلك؟ ومن ترك التسمية ولم يعتني بها فقد رضي ذلك، فالتسمية طاردة وواقية ومباعدة للعبد ومجنبة له من الشيطان. قال جن بسم الله: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما رزقتنا من أهل، وما رزقتنا من مأوى، وما رزقتنا من متعة وأنس، وما رزقتنا أيضا من ولد. كل ذلك نسألك يا الله أن تجنبه الشيطان وتبعده من الشيطان. اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال: ثم قدر بينهما في ذلك، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد، يعني إن كان قسم الله سبحانه وتعالى لهم في تلك المعاشرة وذلك الجماع المعتنى فيه بهذه التسمية وهذا الدعاء، إن قدر أو قضي لهم في ذلك ولد لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. وهذا فيه أن من الأسس المهمة في المحافظة على الولد أن يأتني المرء في كل مرة يأتي أهله بهذه التسمية وهذا الدعاء، لأن إن قدر ولد لم يضره أي الولد شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. وأذكر أحد الأفاضل حدثني في هذا المسجد عن نفسه له عدد من الولد، قال وهم على صلاح واستقامة وديانة وبر لوالدهم، قال: ما أعلم عن نفسي تعبا في متابعتهم وتربيتهم وتأديبهم، يقول: ما أعلم من نفسي تعبا في ذلك، لكن لا أذكر أبدا أني أتيت أهلي إلا وجئت بهذا الدعاء، ما أذكر ولا مرة أنني أتيت أهلي إلا وجئت بهذه التسمية وهذا الدعاء. فالشاهد أن هذا دعاء عظيم جدا، وينبغي على المسلم أن يعتني به في كل مرة يأتي أهله، وإن قدر ولد وقضي ولد في ذلك فإنه لا يضره شيطان أبدا، وكل يريد لولده أن يكون كذلك لا يضره الشيطان، فليعتني بهذه التسمية وهذا الدعاء العظيم المبارك في كل مرة يأتي أهله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوليمة ولو بشاه. قال عن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه. قال: باب الوليمة ولو بشاه. الوليمة هي المأدبة والطعام الذي يقدم بمناسبة العرس، مناسبة الزواج، يقال له الوليمة. وفي هذه الترجمة قال: الوليمة ولو بشاه، الوليمة ولو بشاه، وهذا يعود إلى يسار العبد من عدمه، إذا كان موسرا فإنه يولم بشاة أو بأكثر، وإن لم يكن موسرا فإنه يولم بما تيسر، فإنه يولم بما تيسر. قال عن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أي بنت جحش رضي الله عنها، أولم بسات أي سات واحدة كانت في هذه الوليمة، وهو أكثر شيء كما يدل هذا الحديث أولمه النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات عرسه عليه الصلاة والسلام، وإلا ما سوى ذلك من الأعراس كان يولم بما هو دون ذلك، كما سيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أولم بأقل من شاه. عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. قال: باب من أولم بأقل من شاه. وذكر هذا الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، أولم على بعض نساء بمدين من شعير، والمدان نصف صاع، والمد هو ملء اليدين مجموعتين، فأولم بنصف صاع في مناسبة عرسه عليه الصلاة والسلام في بعض نسائه. عندنا مشكلة ربما هنا وأيضا في مناطق كثيرة، أن حتى الفقير الذي لا يجد شيء يكلف نفسه في ليلة عرسه بما لا يحتمله أصلا، فيقترض ويحمل نفسه من الديون، كل ذلك لا لشيء إلا لمجاراة الناس، وأصبحت الزواجات معضلة لدى كثير من الناس، ويترتب عليها من صرف الأموال وتحمل الديون، ولهذا يدخل الكثير منهم على أهله في تلك الليلة وهو يشعر أنها ثقيلة عليه، حملته ديونا كثيرة، ودخل وهو مرهق بالديون، يدخل عليها ويتذكر أنه يريد منه فلان كذا ويريد منه فلان كذا ويريد منه فلان كذا، متحمل من، بخلاف لو يسرت الأمور وابتعد عن هذه التكلفات لدخل عليها وجدها خفيفة، ما كلفته شيئا ولا ألحقته عنة أو مشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وخير الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، أولم في بعض زواجاته عليه الصلاة والسلام بمدين من شعير، أولم بمدين من شعير، ولا يلزم أن يولم المرء بمدين، لكن يولم بشاة واحدة بشاتين. التكلفات هذه التي أرهقت كثير من الناس وأدخلت كثير منهم في ديون وفي تبعات كثيرة جدا، هذه لا حاجة لها ما دامت أن أموره أو ذات قليل ذات اليد، ما دام أنه قليل ذات اليد لينفق مما تيسر، لا يحمل نفسه أمورا ترهقه عنة وتلحقه مشقة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. عطف الدعوة على الوليمة من باب عطف العام على الخاص، لأن الوليمة في العرس خاصة، والدعوة أعم من ذلك، وبدأ بالوليمة لأن إجابتها واجبة ما لم يكن هناك مانع من ذلك، وإلا الأصل أن إجابة الوليمة وليمة العرس واجبة، إلا إذا قام مانع من هذه الإجابة. والدعوة أي عموما في غير العرس من المناسبات. قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه. وأورد هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. واللام لام الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وأن إجابة الوليمة وليمة العرس واجب إلا إذا قام مانع من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصاية بالنساء. باب الوصاة بالنساء. نعم. الوصاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. قال: باب الوصاة بالنساء، أي الوصية بهن إحسانا ورفقا ولطفا وحسن معاملة وطيب معاشرة. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة في الوصية بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. لم يعين بابا من الخير أو الإحسان، وإنما عمم ليشمل كل ما يتيسر للرجل أن يؤديه أو يقوم به من حسن معاملة وطيب معاشرة ورفق وغير ذلك، وأيضا نفقة وغير ذلك من أبواب الخير والإحسان. قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. ثم نبه عليه الصلاة والسلام أن المرأة ضعيفة، أن المرأة ضعيفة، ولهذا يجب على الرجل الذي له القوامة على المرأة أن يحسن التعامل معها، وأن يكون رفيقا بها، وأن يكون محسنا إليها، وأن يبتعد عن الفظاظة والغلظة والسوء والشدة. قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. خلقن من ضلع، الضلع العظم، قيل أن المراد به العظم الذي في الصدر، عظام الصدر، وتأتي معتدلة ثم تعوج في أعلاها. فخلقت المرأة من ضلع، وأعوج شيء في الضلع أعلاه، ولو جاء الإنسان بهذا الضلع ليعدله بحيث يكون كله مستقيم لانكسر. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، وإن تركته لم يزل أعوج. إذن ما الحل؟ ما الحل؟ إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. هذا تصوير لحال المرأة، أن المرأة لابد فيها شيء من العوج. وقال بعض العلماء إن قوله إن أعوج شيء في الضلع أعلى، قال فيه إشارة إلى أن أكثر ما يكون العوج في المرأة في لسانها، في لسانها، في حديثها، في طريقة خطابها، في هذه الأمور. قال: وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج. إذن ما هو الحل؟ إذن ما هو الحل؟ قال: فاستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، يعني على الرجل أن يدرك أن هذا وضع المرأة، أن هذا وضع المرأة، لا بد في كل امرأة من شيء من العوج، لا بد فيها شيء من العوج. فإذا أرادها كاملة سليمة من أي خلل أو أي نقص لا يوجد. أذكر حضرت مجلسا للإمام ابن باز رحمه الله، وقد اتصل به رجل طلق زوجته في أشياء تتعلق بعوج المرأة في الغالب، فكان الشيخ يقول له رحمه الله وهو يناصحه، يقول يا ابني ما في حور عين في الدنيا، يا ابني ما في حور عين في الدنيا، يعني لا بد من نقص في المرأة، كل امرأة لا بد أن يكون فيها شيء من النقص، معنى ذلك لا بد أن الرجل يهيئ نفسه لحسن الاحتمال لهذا النقص الذي يكون في المرأة، أن يكون عنده احتمال لهذا النقص الذي يكون في المرأة. ولهذا قيل إن حسن خلق الرجل مع المرأة لا يكون بمجرد كفه أذاه عنها، لا يكون بمجرد كفه أذاه عن المرأة، بل حسن خلقه معها يكون باحتمال أذاها له، يكون باحتمال أذاها له، بل وفوق ذلك أنها إذا حصل منها إيذاء له يلاطفها ويؤانسها ويطيب خاطرها بكلمات طيبة فتعتدل ويذهب عنها ما بدر منها من عوج أو تصرفات لا تليق. وإلا لو قابل الرجل عوج المرأة بعوج منه انكسر البيت ولم يستقم. لكن ما دام أن المرأة هذه صفتها وأن لا بد فيها من العوج فليعرفها الرجل بطبعها وطبيعتها هذا وصفتها هذا، وليحسن التعامل معها ويحتمل ما يكون منها من أذى ويلاطفها، وبمثل هذه الملاطفة والأسلوب الطيب تستقيم الأمور وتزين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن المعاشرة مع الأهل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر. زوجي كليل تهامة كليلي زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيق ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح، وبيتها فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة، ويشبعه ذراع الجفرة، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها، جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال: باب حسن المعاشرة مع الأهل. حسن المعاشرة مع الأهل يتناول أمورا عديدة، من لطف في الكلام ومؤانسة في الحديث وطيب في المعاملة وجمال في الخلق وحسن مؤانسة بأن يسمع لها إذا تحدثت وذكرت شيئا من الأخبار أو شيئا من الأمور، ويؤانسها بشيء من الكلمات، فحسن المعاشرة، وهذا من الآداب العظيمة التي جاءت بها هذه الشريعة العظيمة المباركة، حسن المعاشرة مع الأهل. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث اشتهر عند أهل العلم بحديث أم زرع، اشتهر بهذا الاسم حديث أم زرع، وفيه قصة هؤلاء النسوة التي ذكرت أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم خبرهن بهذا التفصيل، وهو يستمع لذلك كله، وهذا الاستماع من حسن المعاشرة. ثم التعليق الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في تمام استماعه الكامل لكل هذه التفاصيل بقوله عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، هذا كله من حسن المعاشرة الذي كان عليه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهؤلاء النسوة وعددهن 11 امرأة جلسنا مرة كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتعاقدنا ألا يكتمن أخبار أزواجهن شيئا، كل واحدة تذكر لهن خبر زوجها معها، سواء كان مدحا أو ذما، سواء كان محسنا أو مسيئا، كل واحدة تذكر خبر زوجها بكل صراحة. تعاهدنا وتعاقدنا على ذلك. فقالت الأولى منهن: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. شبهت زوجها بهذا التشبيه، أن زوجها يعني من فظاظته ورعونته مثله كمثل لحم جمل غث، لحم جمل غث. ولحم الجمل الغث إذا حصل عليه الإنسان يكون متعبا في طبخه ومتعبا أيضا في مضغه وأكله، فإذا انضاف إلى ذلك أنه على رأس جبل، والحصول على هذا اللحم الغث لا يكون إلا بارتقاء هذا الجبل الوعر، فالأمر يكون أصعب وأشد. ولهذا قالت لا سهل فيرتقى، أي الجبل، أن على رأس جبل وعر، ولا سمين فينتقل، لا اللحم سمين بحيث أن الإنسان يتحمل صعود الجبل لأجله، ولا أيضا الطريق سهل، فاجتمع وعورة الطريق وغثاثة اللحم. فتشبه زوجها بلحم هذا شأنه، يعني مشيرة بذلك إلى فظاظة أخلاقه وغثاثته وشدته. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، زوجي لا أبث خبره، يعني لا أستطيع أن أفصل في ذكر أخباره وحاله معي. لماذا؟ قالت إني أخاف ألا أدره، أن أذكر عجره وبجره، يعني في تفاصيل كثيرة، وأخاف إن فتحت الباب للحديث عنه يطول المقام في ذكر أحواله، فاكتفت من ذكر حال زوجها بهذا الإجمال. قالت الثالثة زوجي العشنق، العشنق قالوا طويل القامة على خفة في العقل، يعني قامته طويلة وعقله خفيف. قال زوجي العشنق إن أنطق أطلق، إن تكلمت مباشرة يطلق، أي كلمة تبدر ما عنده إلا الطلاق. وإن أسكت أعلق، وإن أسكت أعلق، يعني أكون امرأة معلقة، لا لا لا لا ليست بذات زوج ولا مطلقة. قالت وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، مثل ليل تهامة، وتهامة منطقة منخفضة، وجوها معتدل، جوها معتدل متوسط بين الحرارة والبرودة، لا حار ولا بارد، مثل ما قالت لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة. فذكرت أن زوجها رجل معتدل هادئ، ما فيها يعني لا لا لا أموره وسط، أموره في تعامله معها أمور وسط، أمور معتدلة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قيل إنها أرادت بذلك ذمه، قيل إنها أرادت بذلك ذمه، بأنه إذا دخل فهد، يعني مثل الفهد، قالوا إن الفهد إذا دخل مأواه ما عنده إلا النوم، ولهذا قالت لما ذكرت زوجها بهذا الوصف لا يسأل عما عهد، يعني في البيت ما يدخل لينام فقط، ما يسأل عن البيت، لكن إن خرج ولاقى الرجال أسد، لكن في البيت ما يحسن أي شيء في البيت إلا النوم. قيل ذلك في المراد بما ذكرته هذه المرأة من وصف لزوجها. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. تقول هذه إن زوجها إذا دخل البيت وأكل لف، يعني لم يبق طعاما، لم يبق طعاما، يأكل ما أمامه، وإن شرب اشتف أي استقصى الشراب كله، يعني في كثرة فرط أكله وكثرة أكله، وإذا اضطجع التف إذا أوى إلى فراشه التف بلحاف وحده ولا يتعاهد زوجته ولا يسأل عنها ولا يهتم بها، يعني مجرد أن يدخل البيت ويملأ بطنه بالطعام والشراب والأكل ثم يأخذ لحافا وينام ولا يسأل عن زوجته ولا يهتم بها أدنى اهتمام. قالت الزوجة المرأة السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا. عيايا من العي وغيايا من الغي، فوصفت زوجها بأنه جهول غاوي، طباقا أي أن حماقته مطبقة، حماقته مطبقة. كل داء له داء، لا تسألون عن مشاكله ومصائبه واموره، كل داء يخطر بذلك هو داء لزوجي، جمع يعني أمور كثيرة وصفات ذميمة. ومثلت لذلك بقولها: شجك أو فلك، أو جمع كل لك، يعني معاملة مع الزوجة قاسية جدا، إما شج وهو الضربة في الرأس المدمية، وإما فل وهي الضرب في البدن، أو مرات يجمع الأمرين الشج والفل، إما شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالوا: الزرنب نوع من النبات طيب الرائحة، فتقول أنه دائما يعني نظيف وهندامة جيد وملبسة جيد ورائحة أيضا زكية طيبة. المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. هذه تصف زوجها بالكرم والشجاعة، وأنها اختار بيتا قريبا من الناد الذي يقصدها الناس ويأمها الناس من كل جهة، فاختار بيتا قريب حتى يتلقى الأضياف ويكرمهم، واتخذ بيتا واسعا من أجل أن يستقبل الأضياف ويكرم الناس. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك. خير من ذلك يعني ربما أنها قصدت من الأول الذي ذكرت التي قبلها، أو خير من ذلك يعني ما يخطر ببالك من الأشياء التي كان يملكها. ثم ذكرت من ذلك: قالت له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. قيل أن قليلات المسارح يبقيهن في المبارك تحسبا لمجيء الضيف، لأن كثير النحر للإبل إكراما للضيف، فلا يتركهن يذهبن إلى المسارح حتى إذا ما جاء ضيف، وإذا ذبيحته قريبة ودانية. فقالت قليلات المسارح، وإذا سمعنا أي الإبل صوت المزهر أي آلة اللهو أيقن أنهن هوالك، أيقن أنهن هوالك، يعني الإبل مجرد أن تسمع صوت المزهر أي آلات اللهو أيقن أنهن هوالك، علمنا أنه ضيف أو ضيوف قدموا عند هذا الرجل وأنه سيذبح منهن، فأيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. يعني تقول أن أخذها رجل غني وكانت هي فقيرة في بيت فقير، وجدني في أهل غنيمة بشق، لكنه كان غني وموسر جدا، فأعطاها من الحلي مما يوضع في العضد ومما يعلق في الأذن، ووسع عليها. قالت: وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني وسع علي في المال وأكرمني ووجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، يعني جعل نقلني نقلة إلى بيت غنى فيه الأطيط أي الرحل التي تحمل بالأرزاق والخيرات، والصهيل الخيل، وأيضا الأرض المفروشة الفرش الجيد. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح نعم وأشرب فأتقنح. فذكرت أن حالها في سعة وفي رخاء وفي خير وكلمتها مسموعة وتعيش عيشة طيبة وتجد الطعام الطيب إلى آخر ما ذكرت. ثم قالت فما أم أبي زرع حكومها رداح وبيتها فساح. ثم ذكرت ابن أبي زرع ووصفته وبنت أبي زرع ووصفتها أي بالرخاء والسعة وكثرة الخيرات ووفورها. ثم ذكرت أن من حال زوجها أنه في يوم من الأيام خرج من البيت ولقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين ففتن بتلك المرأة فتن بها أعجبت فطلق زوجته ونكح هذه طلقها ونكح هذه. تقول فتزوجت بعده رجلا سريا ركبا سريا وأخذ خطيا يعني أنه فارس وأيضا شجاع وأن أكرمها أراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة. تقول أن أكرمها وأحسن إليها وقال كلي وميري أهلك أي أرسلي الطعام لأهلك فكان كريما. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. انظر يعني مع أنها مطلقة منه لكنها ما نسيت جميله وإحسانه وكرمه وعطاءه. قالت ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الحاصل من ذلك حسن المعاشرة معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. قصت عليه هذا الخبر المطول في هؤلاء النسوة وهو يستمع لذلك كله ثم ختم ذلك بهذا الختم الجميل قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع أي في الإحسان والإكرام والملاطفة ونحو ذلك. الشاهد من هذا الحديث ما فيه من بيان لحسن معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأهل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. وبالمقابل يعني هنا حسن المعاشرة بعض الأزواج في سوء معاشرته لأهله لا يطيق أن يستمع لقليل من الكلام فضلا عن تفاصيل طويلة وكثيرة ما يطيق أن يسمع قليل من الكلام بحيث أنه يؤانس أهله به سماعا لكلامهم ومؤانسة لهم ما يطيق ذلك. فإذا تكلمت زجرها أو أسكتها أو نهرها ولا يطيق أن يستمع إليها. فمن حسن المعاشر الاستماع للأهل والتعليق أيضا على كلامهم بالتعليق الجيد والكلام الطيب وحسن الملاطفة والمؤانسة. قال باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العليا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات